ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 28 بعد 128، وفيها الحلقة 28 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. أروع أن يحب الإنسان وينعم بالراحة والاطمئنان، ليس ما يكدر صفاءه وليس ما يعكر نقاءه، فهو آمن النفس رضي الحس. وما أشق على الرجال من أن يستسلموا للانفعال حين تسيطر الأوهام ويغشى بصيرتهم الظلام، فيرتجلون الأحكام ويضيعون الأحلام ويعيشون أسر الآثام، يعانون أفدح الآلام. والجسر بين خيرنا وشرنا، بين أمننا وجزعنا، كلمة، مجرد كلمة هي. لماذا نثور نقولها قبل أن نثور؟ لماذا ننفعل نقولها قبل أن ننفعل؟ فربما عدنا فسلمنا فأمنا. مولاي، شهرزاد، أراك يا مولاي سعيدا بشيء كنت أراه بعيدا. الحب شفني، هزني إلى الحياة، ردني. شهرزاد مولاي، زكى الفؤاد، كلي وداد. شهرزاد مولاي، ما أعذب حديث الحب على لسانك، فهل رويتني بشهد بيانك؟ حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن ما مر بنعمان قد رفع الحب عنده إلى أسمى مكان. فبالحب ترضى ابنة السلطان بما تعاني من حرمان، لم تشكو بل ظلت تأسو، لم تتململ بل ظلت بالصبر تتجمل، لم تغادرها البسمة وحلاوة الكلمة، كانت دائما معه تصونه وتمنعه، تشجعه وتدفعه. هيا بنا يا نعمان. يعز علي أن أترك هذا المكان، ما عز من استكان، فهيا بنا نجوب الآفاق بحثاً عن الأرزاق. أين الخليلان؟ هل غادر المكان؟ ها هما يسعيان وإلى المجهول يمضيان، ولكنهما راضيان، فليكن التوفيق حليفكما والسعد في خطوكما. أما أصابك الكلام؟ محال يا نعمان، محال. سأظل أسير ما دمت تسير، فإن نعمان، فيما تفكر؟ في هذا القفر المهجور. آمل أن نتجاوزه إلى مكان معمور. فماذا تخشى أيها الرجل الجسور؟ أن يهبط الظلام. ذلك غاية المرام. ها؟ غاية المرام؟ ها؟ نعمان، لا أرى مكانا نلجأ إليه، لا مفر. لابد أن نواجه الأمر. فماذا أنت فعل؟ بهذا الحجر أقاتل. نعمان، إن هجم علينا ضربت رأسه بهذا الحجر، فإما أصاب منه مقتلا وإما انتهينا. نعمة، نعمة، هلك الذئب. لا لا لا. نعمة، افتحي عينيك لتري. لا لا, لا. افتحي عينيك. رأيتي؟ هلك الذئب. نعمة، نعمة، نعمة. ما كنت لأتركهما للذئب يفترسهما، غير أني أردت أن يواجها مصيرهما وحدهما. وإلا ما أروعك، ما أشجعك، وكنت تريد أن تسكن إلى الراحة في تلك الواحة، فلا أشهد هذا الموقف المثير وأنت تصرع الذئب الحقير. ما ألطف الأقدار بالأبرار. ترى ماذا تخبئين من أسرار؟ انظر أمامك وصوب سهامك. غابة، هبط الظلام في الوقت المناسب. نعمان، وفرحتي، وفرحتي. فادخلي يا نعمة جنتي. ما كل هذا؟ ما أغنى الغابة بالأشجار والثمار. نعمان، كنت وأخواي راضين قانعين بشجرة، شجرة واحدة. نعم، شجرة، شجرة واحدة. نعمة، إن بالغابة من الأخشاب ما لو استغل لأغنى أعز الأحباب. كل هذا بعد شجرة، شجرة واحدة. ترغام، دعني لأنام. ألم تسمع هذه الضحكات؟ ربما لبعض الحيوانات المتوحشة. أين؟ أعرف يا درغام كيف أوقظك من أحلى منام. ماذا تريد؟ ألم تسمع الضحكات؟ لا، لم أسمع، وليس لي في ذلك مطمع. ضعنا وانتهى الأمر. أسمعت؟ نعم نعم، ربما أطلقوا سراحنا من سجننا. غدا أبني لك دارا هنا. كم غرفة؟ ما يكفي لمثلنا وعيالنا. كم أشتهي على الله أن أرزق منك بمولود أزهو به على الوجود. ثم نبدأ العمل بلا كسل، ويتسامع الناس بنجاحنا فيسرعون نحونا، ونبني هنا ملكهم وملكنا. نعمان، نعمان. وهكذا بلغت نعمة ونعمان الغابة، فأمل فيها السعادة، وما علم أنها مسكونة بحيوانات متوحشة للدماء متعطشة، أقام قصور الأحلام على الأوهام. وهكذا الحياة لا نجد عسلها إلا في مرها. احتار الناس في أمرها، أما نعمة فإنها بعد أن أطلقت صرختها المدوية، لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح، إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 28 بعد 108 من ليالي 1000 ليلة. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.